السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنواصل مع سلسلة وقفات مع كتاب الله تعالى، ودائما مع سورة المائدة. وكما رأينا أن العلماء سموها بسورة العقود، فنواصل في بيان لماذا سميت بسورة العقود. فبعد أن ذكرنا أمس، يعني كان توقفنا عند بيان وجوب التحاكم والحكم بما أنزل الله تعالى، وأنه من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون والظالمون والفاسقون. ثم يعني ما زالت هذه السورة تتحدث عن هذه العقود والعهود والمواثيق ومواقف الأمم، وخصوصا أهل الكتاب، خصوصا أهل الكتاب، وذكروا كثيرا في هذه السورة، إلى أن قال جل وعلا مبينا عقوبة أو عقوبة لبني إسرائيل، فقال لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يعني وسبب كذلك يعني مما وصفهم به هو قوله جل وعلا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ذلك أنهم يعني يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم يعني من الغد يؤكلونهم ويجالسونهم وكأنه لم يحدث شيء، فبسبب ذلك وجبت عليهم لعنة الله كما جاء مبينا في هذه الآية. ثم عاد الله جل وعلا إلى القضية الأولى في أول السورة في تحريم ما أحل الله. يعني ابتدأت السورة لا تحل شعائر الله، ولا تحرم، هذا سيأتي من بعد، يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فهنا يعني تكلم عن تحليل الحلال، عن تحليل الحرام وتحريم الحلال، فقال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. فمن حرم ما أحل الله أو أحل ما حرم الله فهذا قد اعتدى، اعتدى على شرع الله، لأن المشرع هو الله جل وعلا، كما قال أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فالمشرع هو الله جل وعلا. ثم قال وكلوا مما رزقناكم أو مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. ثم ذكر يعني بعدما ذكر هذه الآية مباشرة ذكر عقدا آخر من العقود التي يعقدها الإنسان على نفسه. جمع هذا العقد يعقده الإنسان على نفسه، وعليكم السلام ورحمة الله. وهذا العقد بينه الله تبارك وتعالى في قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، بما عقدتم الأيمان. وهنا قال ما عقدتم الأيمان، وهناك آية تشبهها في سورة البقرة، ولكن في البقرة يقول جل وعلا ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، وهنا قال بما عقدتم الأيمان، والمعنى واحد، إلا أن يعني هذه السورة هي سورة العقود، لهذا عبر، لهذا ذكر الله جل وعلا قوله عقدتم الأيمان، أي الذي يؤاخذكم به في الحلف. يعني إنسان من يحلف، يقول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو في الأيمان هو أن يعني يجري على لسان المرء قوله والله، يعني ولكن هو لا يقصد الحلف، يقول مثلا كلا والله بلا والله، يقول والله ما ينويش الحلف. أما إن عقد عليها قلبه، يعني يعقد عليها، يعني كي يحلف راه ناوي هذاك الشيء يحلف عليه، فهذا تسمى هذه تسمى يمين منعقدة، يمين منعقدة، هذه هي التي تكون فيها الكفارة. هناك ثلاث أنواع من اليمين، يعني الحلف، هناك يمين اللغو واليمين المنعقدة واليمين الغاموس. اللغو هي التي قلنا يعني تجري في اللسان، سيقول والله والله هكذا ولكن لا ينوي بها حلف. المنعقدة هي التي يعقد عليها قلبه، والله لا أكل مثلا ويحلف مني تهد، يعني في قلبه بما يأكلش، فهنا إذا أكل وجبت الكفارة. يقول مثلا والله ما نزيد نروح عند فلان وينويها حلف، ثم إذا أراد أن يذهب إليه فعليه أن يأتي بالكفارة. الكفارة هذه وش هي؟ المنتشر عند الناس مباشرة وش يقول؟ يقول صوم ثلاث أيام، ولكن هذا ليس صحيحا. نعم هو آخر ما يفعل. الأول شوفوا الآية وش يقول الله عز وجل، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. عندك هذو ثلاثة عندهم نفس المرتبة، تختار يا إما تطعم 10 مساكين أو تكسوهم أو تعتق رقبة. الآن عتق الرقبة ما كاش، قالك هذو زوج، يا إما توكل 10 مساكين يا إما تكسوهم. بعد وش يقول الله عز وجل؟ فمن لم يجد أو فإن لم يجد فصيام 3 أيام. الصيام جد تالي حتى لما تلقاش، احنا مباشرة نقول لك صوم 3 أيام، خطأ. الصيام يأتي في المرتبة الثانية. ثلاثة سحر، لا هذيك ما كانش، هذوك زوز. نعم الإطعام والكسوة 10 مساكين. نعم سهلة، نعم سهلة، يعني بين قوسين. فالإنسان هنا عليه أن يتعلم. الآية هنا واضحة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. إذن فهنا احفظوها، يعني هذه الأيمان، لأنها عقد، فأنت إذا قلت والله لا أفعل كذا أو لا أفعلن كذا وجب عليك إما أن تفي وإما أن تكفر عن يمينك. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك شيئا من أمر العقود في الطعام والشراب والأمور الأخرى، ذلك في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. إذن هنا يعني سأقف وقفة عند هذه الآية. أولا يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر، الخمر معروف، والميسر، الميسر هو القمار، هو القمار، والأنصاب، الأنصاب هي الحجارة التي تنصب ويذبح عندها القرابين أو تعبد من دون الله، الأصنام هي الأنصاب. النصب يقول لك النصب التذكاري، ها يديروها عند الرومبو وعند نعم المونيمون، نعم النصب التذكاري. شو النصب؟ هو نصب هو المفرد تاع أنصار، الأنصار هذه التي تعبد من دون الله. قال والأزلام، الأزلام إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الأزلام هي قداح كانت تستقسم بها العرب والمشركون إذا أرادوا أن يفعلوا شيئا، مثلا عند حاجة يديرها ولا يدري إن يقدم عليها أو لا يقدم، فماذا يصنع؟ يكتب على يعني في قادح 3 كتابات، واحدة يدير فيها افعل، واحدة يدير فيها لا تفعل، واحدة يتركها فارغة، ثم يخلط ويجبد. إذا طاحت فيه افعل يديرها، إذا طاحت لا تفعل ما يديرها، وإذا طاحت خاوية شي يدير، يعاود يستقسم من جديد. يعاود يستقسم، هذا هو الاستقسام بالأزلام. والله عز وجل يعني عوضنا بصلاة الاستخارة، نعم عوضنا هذا بصلاة الاستخارة. في الجاهلية كانوا يفعلون هذا ولا يزالون، وإحنا على كل حال إنسان مي كان صغير ما يعرفش يقبض ديك الوردة ويقلع الورقة، أندير ما نديرش، أندير ما نديرش، هذا من الاستقسام بالأزلة. مانيش عارف راه كاين هضروا ولا لا، كاين ولا ما كاين. نعم هذا يعني الإنسان شوف يجب أن يتعلم ويعلم أبناءه حتى لا يقعوا فيما كانت تقع فيه المشركون في الجاهلية. إذن إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بعض السفهاء يقول لك لا يوجد آية تحرم الخمر في القرآن، يقول لك ما كاش كاع آيات بينك بلي الخمر حرام. ونحن نعلم أن الخمر جاء تحريمه بالتدريج، أول آية نزلت فيه في سورة البقرة قوله جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ثم قال الصحابة بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فأنزل الله قوله تعالى في سورة النساء قوله تعالى نعم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلى عالم سبيل حتى تغتسلوا، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يعني ما حرمهاش نهائي، ولكن إذا تعرف روحك بلي راك غادي تصلي فلا تشرب الخمر. نعم ثم المرحلة الأخيرة هي في هذه السورة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، وهذا أبلغ في التحريم من النهي. هناك من هو جاهل باللغة العربية، ما معنى اجتنبوا؟ ما معنى اجتنبوا؟ كان يقول لك ربي لك اجتنبها، ما قالكش ما تشربهاش، كما اجتنبها أكثر أكثر من أنه يقول لك لا تشرب. اجتنب ما معنى اجتنب؟ معنى أنت في جنب وهي في جنب. إبراهيم عليه السلام لما قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، معناتها معليش تبغي تعبد تبغي ما تعبدش، واجنبني معناها اجعلني في جنب من عبادة الأصنام، اجعلني في جنب وعبادة الأصنام في جنب. وهذا يشبه قوله جل وعلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا تقربوا الزنا، كاين فرق بين لا تزني وبين لا تقرب الزنا، شكون اكثر؟ لا تقربوا، لا تقربوا الزنا بمعنى لا تأتي بمقدماتها أبدا، حاجة قاعدة توصلك إلى ذلك الفعل الشنيع لا تقربه. وأوله النظر، أول ذلك إطلاق النظر، لهذا جاء في الأمر بغض البصر. ثم ما يتبعه من مراحل التي توقع في آخر الأمر إلى الزنا. فكون الله عز وجل يعني أمر باجتناب الخمر، تجتنب حتى أن تجلس في مجلس فيه يدار فيه الخمر حتى وإن أنت لا تشرب، خاصة قالك اجتنبها معناه بعد عليها نهائي خلاص لا تقترب منها. فالأمر بالاجتناب أبلغ في التحريم من النهي، أبلغ في التحريم من النهي. ثم يقول الله عز وجل في هذه الآية رجس من عمل الشيطان، يكفي أن تعرف أنها من عمل الشيطان حتى تعلم أنها محرمة، هي تعرف بني من عمل الشيطان يكفي. الشيطان ماذا يفعل؟ لا يفعل إلا الشرور، فبما أنها من عمل الشيطان فهي محرمة. ثم يقول إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إذن فالخمر والميسر تسبب العداوة والبغضاء، والعداوة والبغضاء مما حرم الله جل وعلا، هذا معلوم. فكل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام أيضا، فكيف يسوغ لرجل أن يقول أن الخمر لم يأتي تحريمها في القرآن؟ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الميسر كذلك القمار، إنسان يلعب القمار ثم يخسر أموالا ويصبح ماذا؟ يصبح يعادي من أخذ ماله، وهذا معروف مشاهد دائما. المجالس التي يكون فيها القمار تحدث فيها الشجار والضرب، حتى قد يؤدي ذلك إلى القتل، يؤدي إلى القتل والعياذ بالله. ثم قال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فهذه الأمور تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ هل أنتم منتهون؟ أي ألا تنتهون من هذا الأمر الذي أنتم فيه؟ ثم يستفاد كذلك من هذه الآية أن كل ما يسبب العداوة والبغضاء وكل ما يصد عن ذكر الله ويصد عن الصلاة فله هذا الحكم. ومما يتسبب في هذه الأشياء، نعم، إذا قلت أن كل ما يتسبب في هذه الأشياء التي تتسبب فيها الخمر والميسر من العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة لها نفس الحكم وهو التحريم. ومما يتسبب في هذه الأشياء في هذه الأزمنة المتأخرة أنصار الفرق الرياضية وخاصة كرة القدم منها، يعني تشوف تتعجب وأمور عجيبة يراها المرء من المسلمين، كفار يلعبون مع بعضهم البعض والمسلمون يتقاتلون من أجلهم. أنا أناصر الفريق الفلاني وأنا أناصر الفريق الفلاني وفريقنا أفضل من فريقكم، ثم تقع مشادات كلامية، ثم ربما يصل ذلك إلى مشادات بالأيدي، ثم وصل ذلك في كثير من الأحيان إلى القتل كذلك. من أجل ماذا؟ من أجل جلد منفوخ. هنا في هذا يقول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. فهنا كذلك يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، فألا يتفطن المرء يتقاتل مع أخيه المسلم؟ هذا لا يجوز من أجل المسلمين، فما بالك إذا كان من يناصرهم الكافرين؟ هذا أعظم وأجرم وأشد، فينبغي أن يتنبه المرء وأن يكون ذا عقل سليم ولا ينجر وراء هذه الدعايات التي بثتها أو بثها هؤلاء الذين يحاربون دين الله، لأن هذا من إفساد الشباب. الشباب المعول عليهم أن يرفعوا راية التوحيد وراية الإسلام ويرفعون بلدان المسلمين، انظروا إلى الحالة التي وصلوا إليها. وكذلك قال: ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. دائما نبقى في كرة القدم وفي الملاعب، وذكرت ذلك مرة، تجد المرء يذهب صباحا مبكرا وقد يسافر ليلا ويدخل الملعب عند افتتاحه 8 صباحا، مع أن المباراة تلعب على 8 ليلا. تصور 12 ساعة وهو في الملعب، يفوت فيه الشمس، يفوت فيه الريح، يفوت فيه الظل، يفوت فيه ربما الغيث وكل شيء، وربما الجوع والضرب من الشرطة، كل شيء يفوت عليه ومعليش، ويقف ثم تلعب المباراة ويحدث فيها ما يحدث، ثم يخرج. في حين يعني تجد المساجد ربما هو أقرب، يعني بينه وبين المسجد ربما 100 متر، وينادي فيه المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح، والغدو والرواح إلى المسجد، ومنه كما رأينا في الجمعة من أسباب دخول الجنة هو لا الملعب ما يعززش عليه، بس المسجد للأسف. يعني هذا واقع نعيشه. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. أذكر قصة أختم بها، وهي يعني يرويها أنس بن مالك رضي الله عنه، قال كان يسقي يعني لقوم في المدينة، وكان معهم طلحة رضي الله عنه، وكانوا يشربون الخمر وهو سقيهم، حتى دخل يعني جاء آت وقال حرمت الخمر حرمت الخمر، فقال طلحة أريقوا أريقوها، كل يعني ما كانوا يحفظونه من الخمر مباشرة، يعني مشي ديال القارع راه عندي هذا الصوت نكمله وما نزيدش نشرب ولا نكملوا غير هذا. مباشرة لما جاء الأمر بالتحريم ما قالش لا ربي قال غير اجتنبون، فهموا معنى الاجتناب، وكما ذكرت أنه أبلغ في التحريم من النهي، فمباشرة قال لأنس أريقوها حتى صارت سكك المدينة عامرة بالخمر. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته، وهنا يعني لطاعته ماذا؟ لأن يعني فائدة هذه كذلك لا أفوتها عليكم. الخمر كانت من عادة العرب وكانوا متعلقين بها تعلقا شديدا، ولكن لما جاء التحريم قال في الآية التي بعدها وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، وإن توليتم أي إن لم تفعلوا ما أمركم الله به فإنما على رسولنا البلاغ المبين. لهذا نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لطاعته والإئتمار بأمره والإنتهاء عن نهيه. اللهم نعم إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا في جنات النعيم كما جمعنا في هذا المجلس على سرر متقابلين، ونشرب من الخمر التي وصفها الله بقوله لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.